أثابكم الله. هذه رسالة من مؤيد محمد الحسيني من الموصل في العراق. يقول الأخ مؤيد في رسالته: بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في الطريق أو في طريق فيه محلات الربيع الخمور من الجهتين؟ هل يلزمه أن يغير طريقه؟ وهل يأثم إذا مشى من قربها؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في تفصيل، كان له طريق آخر ينبغي أن يسلك الطريق الآخر لئلا يقع في مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار هذا المنكر ويدعو من الله سبحانه وتعالى فليفعل، لأن إنكار المنكر من أهم المهمات ولازم. فإذا يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر ويدعو إلى الله فليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي أن يسلك طرق أخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق وحتى لا يبتلى فيه بمن يشير عليه بشرب الخمر أو يدعو إلى شرب الخمر. المقصود أن ينبغي أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر يتيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر فإنه ينكر المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والكلام الطيب ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يصبها أمه أمه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلين الزاني حين يلين أمه أمه، ولا يشرب الشارب حين يشرب أمه أمه، ولا يشرب الخمر حين يشرب أمه أمه. يعني انه يكون ناقص الايمان ضعيف الايمان، لو كان ايمانه كامل لفعل، فليدل على ضعف ايمانه وقله ايمانه ولهذا اقدم على هذه المعاصي. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولعل الخمر وشاربها وعاشرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها او مشتريها وراكب ثمنها فهي شر ولام الخبائث. وثبت عنه ايضا عليه الصلاه والسلام قال: ان على الله عهدا لمن مات ويشرب الخمر ان يسقيه الله من قله الختان. الى رسول الله: ومتى اكل الختان؟ قال: اسراط اهل النار، او قال: عرق اهل النار، نسال الله العافيه. فالخمر شرها كبير، فعليك ان تبتعد عن عرق اهلها من استطعت، الا اذا كنت منكرا عليهم مفيدا لهم تاذن الى الخير صار على اذاهم فلا باس. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.